صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المنان والحنان والناصر من أسماء الله تعالى؟ المنان ورد، المنان ورد أنه من أسماء الله، أما الحنان هذا لم يثبت، الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله. والثالث والشو الناصر؟ لا، لم يرد هذا. الناصر، الله خير الناصرين، والله ينصر، إنا لننصر رسلنا، هذه صفات أفعال. نعم.